محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نكمل الحديث في أحكام الزكاة بفضل الله سبحانه وتعالى، ولقاؤنا في هذه الليلة برقم 138. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي من أحكام الزكاة المفروضة، وفي هذا اللقاء تكملة لأحكام الزكاة والصدقات هنتكلم عن صدقة التطوع. سنتكلم عن أحكام صدقة التطوع بفضل الله سبحانه وتعالى. أحكام صدقة التطوع، التطوع طبعا يا حضرات اللي هي يعني مش مفروضة على الإنسان، ما هيش واجبة عليه، لو تصدق بها له الأجر والثواب، وإن لم يتصدق وإن لم يخرجها فلا وزر ولا إثم ولا عقاب عليه. دعا الإسلام إلى البذل وحض عليه في أسلوب يستهوي الأفئدة ويبعث في النفس الأريحية ويثير فيها معاني الخير والبر والإحسان. ومما يدل على ذلك من الآيات الكريمة قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. طبعا القرآن الكريم كله مليء بالحث على الصدقات وبيان فضل الصدقات، ولو ظللنا نتكلم أيها الأحبة الكرام عن فضل الصدقات من الكتاب والسنة فإننا سنأخذ وقتا طويلا، لكن هذه الآية بتبين لنا إن ربنا سبحانه وتعالى بيضرب لنا مثل الإنسان اللي بيتصدق بصدقة زي إيه. فقال: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف منه. ليه يا حضرات؟ قال لك لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء. فأنت لما بتتصدق بصدقة، صدقة دي بعشر صدقات، إلى 700 صدقة، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء على حسب الإخلاص. وطبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن في ظل صدقته حتى يقضى عنه. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إن أنتم مش هتنالوا الأجر والثواب إلا لما تخرجوا وتتصدقوا من اللي أنتم بتحبوا مما تحبون. يعني ما تجيبش الرديء اللي عندك والحاجات اللي فايضة منك اللي أنت كارهها واللي أنت خلاص ما أنتش محتاجة وتروح تتصدق به، لا، تصدق مما تحب، تصدق مما تشتهي كما ورد عن السلف رضوان الله عليه. يعني واحد كان بيحب السكر نبات قوي من السلف الصالح كما أتذكر، فكان دايما يتصدق منه، فقالوا له: أنت بتخرج منه ليه؟ ليه يعني تم تطلع فلوس ولا قال: لأنني أحبه، والله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبه. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. مما جعلكم مستخلفين فيه، الله سبحانه وتعالى عاوز يبين لنا، يريد أن يبين لنا، الله يريد أن يبين لنا. طبعا أنا قلت يريد أن يبين لنا أحضرات لأن كلمة عاوز يبين لنا طبعا لا يصح إن إحنا نقول ربنا عاوز، لأن كلمة عاوز دي ما وردتش لا في كتاب ولا في سنة، ولما نيجي نتكلم عن ربنا لا يصح أن نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فما ينفعش نقول ربنا عاوز. يبقى نقول والله يريد منا أن ننفق مما استخلفنا فيه. يريد أن يقول لنا إن المال ده مش ملككم، ده انتوا أمناء عليه بس مستخلفين فيه. فخلي بالك، المال مال الله، المال مال الله، وأنت نائب فيه مستخلف فيه، فاتق الله وأنفق من مال الله سبحانه وتعالى. والله يقول في الحديث القدسي: أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. ومما يدل عليه من السنة النبوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، رواه الترمذي وحسنه. والحديث ضعفه العلامة الألباني في تمام المنة، لكن له شواهد تقوي. الصدقة بتطفئ غضب الرب، الصدقة تطفئ غضب الرب. يبقى لما يكون حتى عامل ذنب وخايف من غضب ربنا تصدق بصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أسأت فأحسن، وقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني لما كنت عملت ذنب اعمل وراه عمل صالح، ومن أفضل الأعمال الصالحة الصدقة، لأنها تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. تدفع ميتة السوء يعني إيه؟ يعني بتنجيك من الميتة السيئة التي تستبشعها. يعني أنت ما تحبش إنك تموت مثلا في حادثة، ما تحبش تموت بكهرباء، ما تحبش تموت غرقان، ما تحبش تموت محروق، ما تحبش تموت كذا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا في الحديث القوي الشواهد إن الصدقة بتدفع عن الإنسان الميتة اللي هو ما يحبهاش وتدفع ميتة السوء. وروي كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة المسلم تزيد في العمر وتمنع ميتة السوء. والحديث ده يعتبر شاهد للي قبله واللي قبله شاهد له. ويذهب الله بها الكبر والفخر، والحديث ضعفه العلامة الألباني في تمام المنة. لكن زي ما قلت لحضراتكم جملة الحديث لها شواهد. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. طبعا يا حضرات يعني فيه ملكان اثنين بينزلوا كل يوم ويدعوا للي هو بيتصدق وبينفق وبيجود إن ربنا يخلف عليه ويزيده، فيقول اللهم أعطي، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، يعني اخلف عليه يا رب وزيده وكتر له وبارك له. والتاني يقول: وأعط، اللهم أعطي ممسكا تلفا، يعني بيدعي على البخيل ويقول: يا ربي اتلف ماله وانتزع من ماله البركة، وانتزع البركة من كل ما لديه ومن كل ما يملكه، اللهم أعط ممسكا تلفا. وقال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والحديث ده يشهد للي قبله واللي قبله واللي قبله واللي قبله يشهد له، يعني حديث يقوي بعضها بعضا حتى إن كان في الأسانيد مقال. صنائع المعروف، أعمال البر، أعمال الخير، صدقات، صلة الأرحام، بر الوالدين، زيارة المرضى، المشي في الجنائز، الصلح بين الناس، أعمال البر. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يعني بتنجي صاحبه من المهالك والشدائد والمصائب الموتى اللي هو ما يحبهاش. والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب، يعني الصدقة المدارية، الصدقة الخفية التي تغيب عن أعين الناس، لأن كل مكان العمل بعيد عن أعين الناس ومداري ومستخبي، كل مكان فيه أجر كبير وثواب عظيم، لأن نفوسنا ضعيفة، نفوسنا تميل للظهور والشهرة والعجب والفخر والمدح والثناء ولذلك سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه كان دائما يقول فيما معناه: ينبغي أن يكون للمرء خبيء من عمل صالح، فإن كل ما ظهر للناس من علم أو عمل هو قليل النفع في الآخرة. يعني سيدنا الإمام الشافعي يقول يجب أن الإنسان العاقل يكون له أعمال صالحة ما حدش اطلع عليه وما بيعملهاش قدام الناس، لأن هي دية اللي هتنفعه يوم القيامة في أرض المحشر. أما العلم والعمل كل الأعمال الصالحة اللي الإنسان بيعملها قدام الناس يعني قليلة النفع في الآخرة، لأن مشكلتنا إن إحنا ضعفاء جدا جدا جدا وقلوبنا مريضة، والقليل منا من يقاوم نفسه. الإنسان منا يعجب بالمدح والثناء، وما من عمل صالح إلا وللشيطان فيه نصيب وللنفس فيه حظ. فأنت خلي بالك، خلي لك ركعتين من الدريين، خلي لك صدقة من الدرية، خلي لك أعمال كده ما حدش يعرفها خالص، ولما تعملها ما تقولش عليه، عشان هي ديت هي ديت اللي هتوصلك قدام ربنا سبحانه وتعالى. كملت الحديث: وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف. رواه الطبراني في الأوسط وسكت عليه المنذري. طبعا الشيخ الألباني تعقب المصنف في تمام وقال بل ضعفه المنذري، حيث صدره بقوله وروي عن أم سلمة، وضعفه طبعا الشيخ الألباني، لكن رجع قوى أغلب الحديث بالشواهد، يعني الحديث غالبه له شواهد تقوى. يبقى دي أول مسألة، أول بند من بنود أحكام صدقة التطوع، اتكلمنا عن شيء من فضله. المسألة الثانية بقى في صدقة التطوع: أنواع الصدقات. وليست الصدقة قاصرة على نوع معين من أعمال البر، بل القاعدة العامة أن كل معروف صدقة، وإليك بعض ما جاء في ذلك. يعني عايز يقول لك الصدقة حضرات الأصل فيه إنها تبقى من المال، لكن عندنا قاعدة عامة: كل معروف صدقة، أي عمل بر وخاصة البر إلى الآخرين يتعدى نفعه إلى الآخرين من إنسان أو حيوان أو طير أو حشرات أو غيره، هو لك به صدقة. يبقى الأصل أن الصدقة بتكون من المال، لكن كل معروف صدقة. الأدلة على ذلك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة، فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد؟ يبقى هم فيهم أن الصدقة دي إيه؟ صدقة مال. قال فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، يشتغل بدراعه أو من وظيفته أو غيره أو من حرفته أو صنعته وبعدين يتصدق. قالوا فإن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. يعين صاحب الحاجة الملهوف المستغيث، واحد بيستعين به أو بيستغيث به في قضاء مصلحة، عين علي، ارفع معايا، شيل معايا، سندني، دفع عني وهو مظلوم، دي تعتبر صدقة. قالوا فإن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. رواه البخاري وغيره. طب هو ما قدرش، قال لك يعمل بقى الايه بالمعروف، يعمل الخير يعني، ويمسك أذاه وشره عن الخلق فإن كف الأذى عن الناس صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم كل نفس كتب عليها الصدقة، كل يوم طلعت فيه الشمس، فمن ذلك أن يعدل بين الاثنين صدقة. لما تحكم ما بين اثنين بالعدل دي صدقة لك. وأن يعين الرجل على دابته فيحمله عليها صدقة، واحد بيركب الدابة أو السيارة وهو مش قادر وراجل كبير بيركب قطار بيركب عربية فسندته لغاية ما ركب، ذلك صدقة. ويرفع متاعه عليها صدقة. بيبقى مش قادر واحدة ست أو راجل كبير هيركب القطار أو السيارة أو الدابة ومعاه حاجة تقيلة ومش قادر يشيلها، فأنت بتشيلها له وبتركبها له أو بتعينها معاه، لك بذلك صدقة. ويميط الأذى عن الطريق صدقة. أنت ماشي في الطريق لقيت إزاز، لقيت طوب، لقيت مسمار، لقيت كذا وكذا حديد، زي الناس اللي بتبقى ترمي الحاجات دي في الطريق وتؤذي الطريق، فأنت لما تشيلها وترميها على جنب لك بذلك صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. أي كلمة تقولها تقول الواحد جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، تدعي له. وأيضا في حديث آخر وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، رواه أحمد وغيره. حتى خطواتك للمسجد هذه كل أعمال البر صدقة. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه، يعني فرض عليه أنه يتصدق. قلت يا رسول الله من أين أتصدق وليس لنا أموال؟ قال إن من أبواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله. يعني الرسول قال له أنت لما تقول الله أكبر أو تقول سبحان الله أو تقول الحمد لله أو تقول لا إله إلا الله أو تقول أستغفر الله، كل ده صدقة. قال وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يعني لما تأمر واحد بمعروف أو تنهى واحد عن منكر دي صدقة. وتعزل الشوك عن طريق الناس والعظم والحجر، لما تكون ماشي في طريق أهو تلاقي إزاز، تلاقي طوب، تلاقي أحجار، شوك، مسامير، أي حاجة. احنا بنبقى ماشيين في الطريق نلاقي المسامير بتدخل في رجلين، ناس ترمي وناس تشيل، شيل انت وخد الأجر، واللي بيرمي هو اللي بياخد الوزر. قال وتهدي الأعمى، لما تلاقي واحد أعمى ماشي ما تهربش منه، خد بإيديه وديه للمسجد وديه لبيته. كتير مننا بيهرب منهم ويتضايق منهم ويقول لك ده انا مستعجل، انت بتحرم نفسك من الأجر والثواب. وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه. يا سبحان الله العظيم، الأصم اللي ما بيسمعش والأبكم اللي ما بيتكلمش، لم تسمعه ازاي؟ يعني تشور له، تدي له إشارات وأمارات عشان تفهمه لك أجر ولك ثواب ولك صدقات. وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، يعني واحد بيسأل على عنوان على مكان تقف وعاه توصله وتشور له، تديله العنوان خير كده بتساعد الناس وتعاون معاهم، يعني كما قالوا من استحق أن يولد من عاش لنفسه. انت كلها أيام وهتموت وهتمشي، اعملها لله سبحانه وتعالى عشان تبقى لك عند ربنا أجر ويبقى لك ذكرى طيبة. وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك ولك في جماع ذوكتك أجر. يعني لما ترفع تقف مع المستغيث بشدة ذراعيك، ساعده بدراعك القوي أو كده، تقف مع الضعيف، تقف مع المستغيث، فده لك في أجر. وكمان جماع الزوجة لتعفها عن الحرام لك بذلك أجر. بس في نقطة مهمة جدا عايز أكد عليه، النية، كما قال النبي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لابد من النية. النية هي اللي بتحول المباحات إلى مستحبات وأعمال صالحة لك فيها أجر، وممكن توصلها إلى محرمات وأوزار. والحديث رواه أحمد واللفظ له، ومعناه أيضا في مسلم. وعند مسلم قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. قال أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. يعني هم بيستغربوا ويقولوا إزاي الإنسان يقضي شهوته ويستمتع بزوجته وبعدين يأخذ ثواب وأجر؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم طيب لو احنا افترضنا ان الانسان ده هو ساب الحلال وراح للحرام، وفي ناس كتير جدا جدا بيعملوا كده، نعوذ بالله منهم ونسأل الله ان يهديهم وان يردهم للصواب الحق. تم هو انت بقى لما تسيب الحرام وتروح للحلال تغني نفسك وتغني زوجتك برضك وتعفيه بهذه النية الصالحة، لك اجر ولك صدقة ولك ثواب عند الله سبحانه وتعالى. وعن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت في الشمس. قيل يا رسول الله من أين لنا صدقة نتصدق بها كل يوم؟ ما معناش نطلع فلوس كل يوم مفكرين أن الصدقة فلوس فقط، مال فقط. فقال إن أبواب الخير لكثيرة، التسبيح سبحان الله، والتحميد يعني الحمد لله، والتكبير يعني الله أكبر، والتهليل يعني لا إله إلا الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته. يعني واحد بيسأل على عنوان على حاجة أنت بترشده، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كل صدقة منك على نفسك. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي مختصرا، وزاد في رواية وتبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني فيه ناس دايما مكشرة عابسة في وجوه الناس، لا انت حتى لو انت متضايق وجيت على نفسك وحاولت تتبسم غصب عنك كده حتى لو مش من قلبك وانت ناوي انك تاخد بها اجر، هي صدقة على اخيك المسلم. وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة، وهديك الرجل في ارض الضالة صدقة. يعني لما يكون واحد تايه وانت بتنور له الطريق وتقول له لا الطريق ده غلط، روح الطريق الفلاني، اعمل كذا كذا كذا، لك بذلك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يتقي النار فليتصدق ولو بشق تمرة. شق تمرة يعني نص تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. والحديث رواه أحمد في المسند ومسلم في صحيح. سبحان الله العظيم، شوفوا رحمة ربنا، فضل ربنا علينا يا حضرات. يعني الرسول بيقول لنا اللي عايز يبعد عن النار وربنا ينجينا النار يتصدق ولو بنص تمرايه. طيب إن ما كانش يلاقي كلمة طيبة، أي كلمة حلوة، أي كلمة طيبة لك بها أجر. وإن ما قدرتش تقول الكلمة، إن ما قدرتش تعمل العمل قول الكلمة الطيبة، وإن ما قدرتش تقول الكلمة الطيبة ما تقولش الكلمة الوحشة. فكفك شرك عن الناس صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم، الله يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. وطبعا تعالى الله عن ذلك وتنزه، الله لا يمرض، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إيه هذا الكلام على سبيل الكناية. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، هو أنت تمرض يا رب؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما لو عدته لوجدتني عند، سبحان الله العظيم. يعني ربنا بيقول له لو كنت رحت زرت فلان كنت لقيتني عنده، يعني وجدت رحمتي وكرمي وفضلي وعطائي ومغفرتي وهدايتي وبركتي. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يعني جه واحد وقال لك أكلني وانت كان معاك وما رضيتش تأكله، لو كنت أكلته كنت لقيت العمل ده عند ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. رواه الإمام البخاري في صحيح. يعني أنت زرعت زرع فاكهة أو أمح أو شعير أو أرز أو غيره، عد إنسان حتى اللي سرق، مع أنه لا يجوز أنه يسرق، بس حتى لو واحد سرق من وراك ده اتسجل لك صدقة، يبقى أنت بتثاب رغم أنفك. دابة معدية كالت من القمح من الشعير غيره، كل ده بيتسجل لك ثواب، لأن سيدنا النبي قال إلا كان له صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني من المعروف والصدقات إن وشك يبقى بشوش ومبتسم في وجوه الناس، ما تعبسي ما تكشرشي، حاول بقدر استطاعتك تاجر مع الله سبحانه وتعالى. فالإنسان مننا بيعمل حاجات كتير ممكن يبقى نفسه متضايقه منها، ما زي ما ربنا قال ادفع بالتي أحسن، يعني قابل الإساءة بالإحسان. طب هو أنت كون إن أنت تقابل واحد أساء إليك بالإحسان أنت منك، دي أصعب حاجة على النفس، إنك تقابل إساءة الناس بالإحسان، لأن النفس بطبيعتها تحب التشفي والانتقام والغيظ والغل والثأر، فكون إن أنت تقابل الإساءة بالإحسان لوجه الله سبحانه وتعالى ذلك أجر عظيم وثواب كبير. قال ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأخيرا وأن تفرغ من دلوك في إنائه، يعني لو عندك انت مية وما عندوش مية المية قطع عنده وانت اديت له كده، الكلام ده كله لك أجر وثواب. والحديث رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه وصححه. يبقى كده يا حضرات خدنا مسألتين، اتكلمنا في باب صدقة التطوع، اتكلمنا عن شيء من فضل صدقة التطوع، وتكلمنا عن إن الصدقة مش مقتصرة على المال، وإنما كل معروف صدقة، وجبنا كثير من الأدلة على ذلك. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم نكمل بقية أحكام صدقة التطوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يهدي قلوبنا وأن ينفع بنا العبادة والبلاد والشجر والدواب والمسلم والكافر والصغير والكبير والحي والميت، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا وأن يهدينا إلى الطريق المستقيم، وأن يرشدنا إلى الحق المبين، وأن يثبت قلوبنا على الحق، إنه لا تثبيت إلا من الله، ولا تأييد إلا من الله، ولا عون ولا مدد ولا توفيق ولا هداية ولا سداد ولا رشاد إلا من الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وشكر الله جزاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.